كالميت المضطر يعني عدم الدليل وكان الترك للشبهة مستحيل اللجأ. أي نعم هذا صحيح، ممتاز ممتاز ممتاز يا رجل. يعني العلماء يستخدمون القياس في أضيق الأحوال، ليس الأصل عندهم الرأي أبدا، بل الأصل العلم، قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمييز. العلم نسبك الخلاف زفاة بين الرسول وبين قول فقيه، ورزاكم الله كل خير، أحسن الله عليكم. طب لو في أسئلة تفضلوا هنا في الصفحة، لو في أسئلة تفضلوا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بركة عبد الله، جزاك الله خير. إن شاء الله يكون في الليل بعد ساعة الإفصاح. طيب كده وصلنا للنهاية لساعة العشاء، عشان بعدها بنصف ساعة أو شيء هيكون الإفصاح، جزاكم الله خير. بوركت يا زول، أحسن الله عليك. نعم أنا أقول زول الآن، الآن الآن ممكن، هذا وقت مناسب قبل أن أبدأ الإفصاح وأنشغل، يمكن بعد خمس دقائق لو عندك سؤال ماشي، لكن لأنه بعد ذلك سأنشغل بالإفصاح وأيضا يكون في الدروس الأخرى. هل تم الاتفاق على طريقة اختبار الطلبة في اختبار الشفوي الخاص بالمناهج الفقهية؟ ما كلمت حمدي إلى الآن، سأكلمه إن شاء الله وأعرف كيف يكون الاختبار شفهيا، وهو يعرض الكلام على أصحاب ال. هو ممكن نكلمه، هو بيسمع؟ لا هو البيزي بس. ما شاء الله. عامل مسك. التنمية البشرية. أنا أعرف أعرف أعرف. الله يحفظهم كل سوء. تعرف ترسل له رسالة؟ سلام عليه. ما نقدر ممكن نعمل رسالة لا الإفصاح، كتاب الإفصاح لابن هبيرة. أحد الإخوة هنا يسأل أنه ارتكب معصية ثم تاب، فحلف أنه لو رجع إلى هذه المعصية مرة أخرى يتصدق بما ليس بمال ليس بقليل للمسجد الذي كان يصلي فيه. أين يا صالح السؤال؟ نعم، ثم بعد زمن رجع المعصية، هل عليه دفع ما حلف؟ نعم عليه دفع كل ما حلف، كل ما نظر به لابد أن يفي وأن يدفع المال لهذا المسجد. بوركت يا زول، أحسن الله عليك، أنا أنتظر بعد خمس دقائق إذا كان في سؤال مهم. جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم. المرأة إن خرجت من البيت غير إذن زوجها ناشز؟ نعم، المرأة تخرج من غير بيتها بغير إذن زوجها فيه نشوز وهي عاصية، لابد أن تستأذن زوجها إلا إذا ترك له الإذن. ينتشر على النت فيديوهات عن أثار بأن من سمع طنين في أذنه أو تلميذ في قدمه بأن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خزعبلات يا أستاذ، ما يجوز سمع لها، مثلك لا ينساق إلى هذا دكتور تامر. اللهم أمين، نسأل الله أن ينفع بك أتنهيدة ويرفع مقامك ويحسن لك. يعني عشر دقائق وربع ساعة اتصل بنا يا أستاذ يا صاحب القرآن، هل يجوز أن ندفع المسجد آخر إذا كان هناك مصلحة؟ لكن الأصل أن النذر يفي بالنذر في المكان الذي أراده. أحسن الله عليكم. طب هنا الآن أنا سأستأذنكم. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. شيخ، حكم من قال زوجتي أنا لا أحبك، مغفل سيعيش في كذا في نكد وكدر، مغفل، لا هو في غفلة، أصابته الغفلة، فلابد أن يرجع سريعا أدراجه ويقول أنا ما كنت في وعي، ويقول قلبي امتلأ بحبك، ويأتي بعد ذلك بالأشعار التي تميل قلبها. ما المقصود بالأثر؟ خلاص أجبنا عليه. السلام عليكم ورحمة الله. صحابي قتل صحابي كلاهما رضي الله عنهما، لا يجوز أي دين هذا؟ إيش لا يجوز أي أنت عندك ممكن يكون جهل شوية في هذا الباب. صحابي لا يقتل صحابي وهو صحابي أبدا، يقتله حينما يكون كافرا حال كفره، فيسلم فيقتل يقتل ويأخذ بيده إلى الجنة. أما عقلك الخرب لا يتحمل هذا. أي دين هذا أيها المخبول؟ أنت أنت أنت إما أن تكون جاهلا تريد تتعلم، نحن نكون خدم لك، أو أنك مغرد لك لك لك هوى متبع، أو لك هدف تريد أن تتكلم وتضلل من يسمعك، فنحن لك بالمرصاد. هذا هو سؤال المكسر. لو تفضلتم أنا أجبت سؤال مثلا إيش في وإياكم حبيبي، وشكر الله لكم. أخ يسأل هو معتاد صوم يوم الخميس، سيأتي ضيف يوم الخميس ويحزن إذا كان صائما، هل يفطر ويصوم يوم الأربعاء بدل من الخميس؟ له أن يفعل ذلك، له أن يفعل ذلك، وجزاه الله خيرا على هذا. لو في مصلحة يا صالح نعم يضع فيها المال. بوركت يا نعيم، نسأل الله بك الملة، جزاكم الله عنا خيرا، اللهم أمين يا رب العالمين. يا رب أمين، اللهم ارزقنا إياك يا دكتورة، جزاكم الله خيرا يا دكتورة، أحسن الله عليك، أحبك الله الذي حفتنا فيه، جزاكم الله خيرا، أشكر لكم فضلكم، ننتظر إلى الإفصاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما معنى الإفصاح؟ كتاب الإفصاح لابن هبيرة. كتاب سنشرحه. بوريك تاب الوليد.